نبدأ وصلنا الأصل الخامس، ما أخذنا الخامس. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أخوتي الكرام، مرحبا بكم، طبتم وطاب ممشاكم ومسعاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع، وأن يوفقنا للعمل الصالح، وأن يجمعنا دائما على طاعته وعلى الخير. نلتقي في هذا اليوم السبت، ما أعرف، سمعت الشيخ يقول 25، أظن 26 من شعبان عام 44 و400 ألف من هجرة نبينا عليه الصلاة والسلام، متذاكرين في هذه الأصول، أصول الدعوة السلفية. هي الشيخ بن برجس رحمه الله، ووصلنا إلى الأصل الخامس من أصول هذه الدعوة المباركة، نسأل الله عز وجل أن يثبتنا عليها. وصلنا إلى الأصل الخامس، وهو الاهتمام بالسنة، الاهتمام بالسنة النبوية، والحرص على العمل بها والدعوة إلى ذلك. وهذا يا أخوة يعني من حسن ترتيب المصنف ومن فقهه رحمه الله، بعد أن ذكر العلم ثم ذكر ماذا العمل، ثم ذكر ماذا الدعوة، ثم أخذ يبين بماذا يهتم وبماذا يبتدأ. فذكر الاهتمام بالعقيدة، عقيدة السلف، يعني اعتقادا وتطبيقا وعملا، ثم ذكر هنا الاهتمام بالسنة. لماذا يا أخوة؟ لأن السنة هي يعني الحاكمة والمبينة للقرآن، يعني القرآن كما تعلمون فيه أحكام مجملة، فيه أحكام عامة، فيه أحكام مطلقة، فجاءت السنة وقيدت المطلق وفصلت المجمل وخصصت العام، وبينت يعني الأحكام الشرعية على وجه التفصيل. على سبيل المثال، الله عز وجل أمرنا بالصلاة فقيموا الصلاة، كذلك أمرنا بالزكاة فآتوا الزكاة، فجاءت السنة وفصلت ذلك، أوقات هذه العبادات، عدد الصلوات، مقادير الزكاة، تفاصيل الزكاة، فصلتها السنة. إذا قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال في الحج خذوا عني ناسككم. نعم، فالسنة هي المبينة والموضحة لمراد الله تبارك وتعالى. ومن علامات أهل السنة الطائفة المنصورة والفرقة الناجية اهتمامهم بالسنة وحرصهم على تطبيق السنة. ولذلك لما ذكر عليه الصلاة والسلام افتراق الأمة ووجود الاختلاف والفتن، أرشد إلى ماذا؟ حديث العرباض بن ساري، وأظن سيذكره المصنف في هذا في هذه الترجمة، قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وكما يعني قال السلف: السنة بمثابة سفينة نوح، من ركب فيها نجا. ومن ترك أهلك. والسنة هنا يا أخوة بمفهومها العام، ما يقابل الأهواء، ما يقابل الفرق الأخرى. أي نعم. فماذا قال في هذا الباب عبد العزيز؟ الأصل الخامس الاهتمام بالسنة النبوية والحرص على العمل بها والدعوة إلى ذلك، إن أحق ما اعتنى به المسلم العمل على اقتضاء آثار النبي اقتفاء على اقتفاء آثار النبي صلى الله عليه وسلم وتجسيدها في حياته ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وذلك لأن الغاية التي يسعى المسلم لأجلها إنما هي تحصيل الهداية التي تصله إلى دار السعادة. نعم. إذا ما الأدلة على هذا الكلام؟ المصنف رحمه الله يعني حثنا أو حث الطالب المستمع إلى أمر، ألا وهو أنه ينبغي أن يكون للمسلم غايته النبيلة العظيمة هي ماذا؟ اقتفاء آثار رسول الله عليه الصلاة والسلام، أقواله، تقريراته، أعماله. ثم جاء بالأدلة على هذا الكلام، ثم أتى بالأدلة على هذا الكلام، قال ما استطاع إلى ذلك سبيلا. قال عليه الصلاة والسلام ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فسيدلل على هذا الكلام، ما الأدلة على ينبغي للمسلم أن يعني يتأسى برسول الله في أقواله وأعماله وتكون غايته النبيلة العظيمة هو هذا الأمر. نعم. وقد قال الله عز وجل وإن تطيعوه تهتدوا. إذن الهدى، كل الهدى باتباع النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا وإن تطيعوه تهتدوا، تطيعوه هذه على من عائدة؟ على النبي عليه الصلاة والسلام. إذن من أراد الهداية فعليه بطاعة واتباع النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة، يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ولذلك من حقيقة شهادة أن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام طاعته فيما أمر وتصديقه أخبر والانتهاء وأن لا يعبد الله لا بالأهواء والبدع. يعني كما تفرد الله عز وجل بالتوحيد تفرد النبي عليه الصلاة والسلام بالمتابعة، بالمتابعة، ومن المتابعة الطاعة والتصديق وما ذكر في حقيقة شهادة أن محمداً رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن الهدى في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، لأنه ذكر في حديث العرباض الزيغ والضلال والانحراف بسبب البدع، وذكر طريق النجاة، والعاصم من هذه من هذا الاختلاف والافتراق والضلال قال عليكم بسنتي. إذن اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام فيها الضمان للمتبع للهدى، وعلى حسب تطبيقه للسنة والتزامه بها يكون ماذا؟ الهدى والأمن والأمان. أي نعم. وقال واتبعوه لعلكم تهتدون. إذن طاعته واتباعه كذلك الهدى. نعم، تنوعت الأدلة في الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، هنا طاعته، هنا اتباعه. أي نعم. قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يعني كثير الآن من بعض المنتسبين للإسلام أو للسنة من الأحزاب الإسلامية يحملون هذه الشارة، محمد قدوتنا، أعلام مكتوبة في أعلام ترفرف وفي شعارات توضع على الصدور في المناسبات البدعية. ولكن إذا جئت إلى هذا الشخص الذي يحمل هذا الشعار أو يرفع هذا العلم ما تفرقه عن يعني الفرنسي والبريطاني في هيئته وفي تصرفاته وفي يعني ما تجد أثر السنة عليه. فالقضية ليس قضية الشعارات، وهذه المسألة يا أخوة تحويل الدين إلى طقوس وشعارات كأنها مقصودة، تحويل الدين إلى شعارات. الدين فقط ينحصر في المسجد، وهذا يعني ما جرب الناس من ما فعل النصارى وأهل الكنيسة، وصارت يعني ثورة على في أوروبا على أهل الكنيسة، لأن دين محرف، وقالوا خلاص الدين يبقى في الكنيسة. فكأنما هذا الشيء مقصود تحويل الدين، تحويل السنة إلى شعارات والاكتفاء بها. ولد في مثل هذا اليوم ومات في مثل هذا اليوم، ما نأتي إلى سيرته وإلى سنة. لا، السني إذا صح التعبير يحتفي بالنبي عليه الصلاة والسلام في كل وقت وفي كل حين، لما تجلس، لما تستيقظ، لما تنام، لما تأكل، في البيت، في العمل، مع الأب، مع الأم، مع الزوجة، مع الأولاد. ولكم في رسول الله أسوة حسنة. النبي عليه الصلاة والسلام حاشاه، ومو شخصية يعني تاريخية أو أدبية، ولد في مثل هذا اليوم ومات في مثل هذا اليوم. لا، النبي عليه الصلاة والسلام أرسله الله عز وجل حتى يطاع، حتى يتبع. أي نعم. وهذه الآية حكم كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم بأقواله وأفعاله وجميع أحواله وحركاته وسكناته. وأهل السنة هم أولى وأحرى الناس بهذا الأمر، كونهم يتأسون من النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا تفعل كذا؟ السنة. لماذا تعفي؟ السنة. لماذا كذا؟ السنة. أولى الناس بماذا؟ بالنبي عليه الصلاة والسلام. أي نعم. وهذه الأسوة إنما يسلكها ويوفق لها من كان يرجو الله واليوم الآخر. لأن الآية إيش ختمت؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن واليوم الآخر. نعم. وإنما معه من الإيمان وخوف الله ورجاء ثوابه وخوف عقابه، حثه على التحسي برسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف المؤمن بمنزلته، إنما صفاته باتباعه صلى الله عليه وسلم، وكلما كان تحريه بالسنة أكثر كان من درجات العلا أحق وأولى. رفع يا أخوة ذكر أقوام، يعني لو تأتي على الميزان الناس يعني النسب والقبائل، نسبهم يعني ليس بذلك، يعني إما موالي أو يعني ليس لهم شأن في المجتمع، لكن يذكرون الآن ولهم شأن بسبب ماذا؟ تمسكهم بالسنة، تمسكهم بالسنة. من الموالي، كثير من العلماء من الموالي، سعيد بن سيرين، بل حتى يعني أي نعم، أي نعم. فرفعوا بماذا؟ بالسنة وتمسكهم بالسنة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أي نعم. ولذا كان السلف الصالحون من التابعين رحمة الله تعالى عليهم يجعلون المعيار الذي يؤخذ به عن الرجل العلم هو تمسكه بالسنة، كما قال إبراهيم النخعي: كانوا إذا أتوا على الرجل يأخذوا عنه العلم نظروا إلى صلاته وإلى سنته وإلى هيئته ثم يأخذون عنه. يعني هل موافق للسنة؟ هل موافق لما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ يعني هذا المعيار عند السلف، ليس بالشهرة والنسب والشهادة أبدا، وإنما بالتزامه بهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. أي نعم. ويقول أحد العلماء: إن علامة المحب دين الله عز وجل متابعة حبيب الله صلى الله عليه وسلم في أخلاقه وأفعاله وأوامره وسنته، وسيذكر الدليل على ذلك. وهذا حق مأخوذ من كتاب الله عز وجل. يقول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذن هذا هو المعيار يا أخوة، لمن يدعي محبة الله فضلا عن محبة الرسول، يعني يدعي محبة الله، جعل الله عز وجل المعيار على صدق مدعي محبة الله هو متابعته للنبي عليه الصلاة والسلام. وانظروا إلى الثمرات العظيمة، أعظم ثمرة ماذا؟ لا، يحببكم الله. أي محبة الله، يحببكم الله، وهذه ثمرة عظيمة، يعني كون الإنسان يحبه الله عز وجل، هذه ثمرة ما بعدها من ثمرة. ثم ماذا؟ مغفرة الذنوب ويغفر لكم ذنوبكم. ماذا في إثبات يا أخوة صفة المحبة لله عز وجل؟ يحب ويرضى كما أنه يكره ويسخط ويغضب سبحانه وتعالى، إثبات هذه الصفات الفعلية لله تبارك وتعالى. فانظر إلى ثمار هذا النشيد. لكن هو ماذا أصل وسياق الكلام؟ المعيار والميزان في مدعي محبة الله هو ماذا؟ متابعة حبيب الله، متابعة المصطفى عليه الصلاة والسلام، لأنه هو المبلغ عن الله تبارك وتعالى. نعم. قال الحسن البصري في تفسير هذه الآية: جعل الله علامة حبه إياهم اتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. ولقد تواترت النصوص من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين على ترغيب العمل على ترغيب العمل بالسنة والحث على التمسك بها. لا، سيذكر يعني بعض هذه الآثار على يعني ضرورة ماذا؟ والترغيب بالعمل بالسنة والحث على التمسك بها، بل كما سمعتم حديث العرباض بن سارية جاء التشديد في التمسك، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. إذن يا أخوة، يعني الحل لما تضطرب الأمور وتكثر الفتن وليس التنصل من السنة والتنازل عن السنة، وإنما إظهار السنة والتمسك بالسنة. كثير من الناس لربما يعني يرى أن الحل هو التنازل عن السنة ومداهنة الفرق الأخرى بدعوى ماذا؟ الحكمة، بدعوى الوسطية. لا، الوسطية والخير والحكمة كلها في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد جرب كثير من الأخوة حتى في الأماكن يعني الحرجة، بعض المدن يعني لما تمسكوا بالسنة أعزهم الله عز وجل أكثر ورفع من شأنهم، وحتى العدو يعني يظهر ماذا؟ احترامهم وتقديرهم. نسأل الله أن يحفظ أهل السنة في كل مكان. نعم. ومن أكثر الحديث حديث العباد بن سارية رضي الله عنه أنه قال: وعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرة ذرفت منها العيون ووجدت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله إن هذه موعظة مودع فأوصنا. هذه كانت من آخر وصاياه عليه الصلاة والسلام قبل وفاته بأيام. صلى بالصحابة صلاة في بعض الروايات صلاة الغدات، والتفت إليهم وعظم هذه الموعظة البليغة، كانت من آخر وصاياه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، ومن يعش منكم فترى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. يعني جاءت يعني أكثر من لفظ، يعني جاءت هذه الروايات بأكثر من لفظ وأكثر من طريق، فمن هذا الطريق الذي ذكره المصنف يعني رحمه الله ذكر هذا. وهذا أخوة فيه حقيقة إشارة، لأن يعني تعاضد الأدلة وبعضها يبين بعض أكثر. يعني في حديث حذيفة بن اليمان لما ذكر الدعاة على أبواب جهنم ماذا قال عنهم؟ من جلدتنا وتكلمون بألسنتنا. فهنا كأنما هذا الحديث فيه إشارة إلى وجود من ينازعك السنة، قال تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، يعني كأنه يعني يوجد أحد ينازعك السنة فتتمسك حتى لا تنفلت منك، حتى لا تنفلت منك تتمسك بها وتبين يعني حقيقة السنة. نعم. وقوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي، أي بطريقة التي أنا عليها، مما يعني في العقائد وفي العبادات وفي المعاملات وفي الأخلاق وفي السلوك وفي كل شيء، مما فصلت لكم من الأحكام سواء كانت اعتقادية أو عملية، واجبة أو مندوبة. وأما تخصيص الأصوليين بالسنة بأنها المطلوب طلبا غير جائز، وهذه من الفتن الآن، هذه من الفتن. كثير من الخطباء الذين يعني مخالفين للسنة يقول يا أخي يا سنة، يعني يقولون عن الواجبات حمك الله، هذه سنة فاعلها مأجور وتركها غير آثم. ما تسمعون هكذا يقولون على الأمور التي جاءت الأدلة بوجوبها، كتوفير اللحى، كتقصير الإزار، يقول هذه سنة يا أخي، إن فعلتها تؤجر وإن تركتها من أي باب فتنوا؟ من باب المندوبات. يعني عند الفقهاء المندوبات كالسواك، كصيام الاثنين والخميس، هذه تفعلها تؤجر يزداد إيمانك، ما تفعلها يعني لا شيء عليه، لا تأثم إلا اللهم يعني ينكرها. أي نعم، ولكن مجرد تركها يعني. نعم، فهم جعلوا هذا الحكم للمندوبات حكما عاما على ماذا؟ على السنة. وحقيقة هذا فيه اضطراب عظيم، فيه اضطراب عظيم. كيف؟ يعني جاءت أمور بينتها السنة ما عندنا دليل عليها في القرآن، هل يقال نفعلها خلاص لأنها جاءت في السنة؟ مثلا الجمع بين المرأة وخالتها والمرأة وعمتها، القرآن من السنة بين ذلك، فليقول قال خلاص أنا أفعل هذا ما علي شيء لأن سن جاءت عن طريق السنة. لا، هنالك من السنن ما هي فرض وواجبة حسب السياق وحسب ال... أي نعم. وأما تخصيص الأصوليين بالسنة لأنها المطلوب طلب غير جاز، فعلى اصلاح طارئ إنما قصد به التمييز بينها وبين الفرض أو الواجب، يعني في المندوبات. نعم، إذن ما هي السنة إذا أطلقت؟ ما هي السنة؟ سنة لسان الشارع إذا أطلقت المراد بها الطريقة الشرعية التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم في عباداته ومعاملاته وأخلاقه وحركاته وسكناته، أو كما يعني عرف أهل الحديث وغير من العلماء، هي كل ما جاءنا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من ماذا؟ أو أعمال أو تقريرات. نعم، وبعضهم يزيد أو صفة، سواء كان صفة خلقية أو خلقية. فالسنة عامة، والسنة أحيانا يا أخوة تطلق فيما يقابل البدع ويراد بها العقيدة، كما أصول السنة الإمام أحمد وغيره يراد بها فيما يقابل الأهواء والبدع. السنة تعني الدين ككل، عقيدة و ماذا وعبادة وأخلاقا ومعاملة إلى آخره. نعم، هذا بمفهومها العام. يقول عروة بن الزبير السنن السنن فإن السنن قوام الدين، يعني عليكم بالسنن، لا يقوم الدين إلا أنت أي حكم شرعي أي فريضة تريد أن تطبقها الآن لا يمكن إلا عن طريق السنة. تريد أن تزكي، تريد أن تصوم، تريد أن تحج، لا بد أن ترجع إلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فالسنة قوام الدين، لا يقوم الدين دين المرء إلا عن طريق التمسك والرجوع إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، يلزم السنن فإن السنن قوام الدين، وكان ابن عمر رضي الله عنه يتبع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاله ويهتم به حتى أنه كيف على عقله من اهتمامه بذلك كما أخرجه أبو نعيم وغيره. يعني كان رضي الله عنه وارضاه من أشد الناس حرصا على السنة ومتابعة لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم، ويقول الزهري رحمه الله كان مما مضى من يقولون الاعتصام بالسنة نجاة. اي نعم، الاعتصام بالسنة نجاة. وأكثر الذين يعني هلكوا وضلوا وانحرفوا بسبب ماذا؟ مخالفة السنة، مخالفة السنة يعني، ومخالفة أهل السنة. مثلا الخوارج ما التزموا بما عليه أهل السنة الصحابة رضي الله عنهم، قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فأهل السنة وعلماء الأمة الصحابة في زمانهم، فلما لم يتمسكوا بهذا الأمر قالوا عن الصحابة ماذا؟ قالوا هم رجال ونحن رجال وبيننا وبينهم كتاب الله، فضلوا. لذلك لما ذهب إليهم ابن عباس لمناظرتهم ماذا قال لهم؟ قال لهم جئتكم من عندي أصحاب رسول الله وليس فيكم ممن صحبه، يعني قال ما أنتم ما عندكم عالم. فالمعيار اتباع أهل السنة. وكذلك الإمام أحمد استعمل في إطفاء الفتنة هذا الأمر، أن الأمر الذي تدعون الناس إليه يعني القول بخلق القرآن، بخلق القرآن يعلمه رسول الله، يعلمه بكر، عمر، عثمان، استعمل هذا الأمر، فهذا هو المعيار. فالسنة نجاة وعصمة. أي نعم، وللإسلام السنة فوائد كثيرة لا تقطع منها تحصيل الملتزم بها درجة المحمودية التي قال الله عز وجل فيها كما في وكما مر في الحديث، عفوا في الآية، قل إن كنتم ما الثمرة يحببكم الله. أضف إلى ذاك هذا الحديث كما في الحديث القدس، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. هذا من أسباب جلب محبة الله سبحانه وتعالى التقرب بماذا؟ يعني بالسنة، السنن، النوافل. نعم. إذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ورجله التي يمشي بها، ويده التي يبطش بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذه كما ذكر العلماء، إذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، هذه ليست على ظاهرها، ليست على ظاهرها، وإنما ما المقصود؟ تسديده وتوفيقه، يعني يوفقه الله عز وجل العبد إذا تمسك بالسنن، تمسك بالواجبات، بالفرائض والسنن، وفقه الله عز وجل في سمعه، في حركاته، في سكناته. أي نعم. ومن فوائد التمسك بالسنة أنها تجلب إذن المحبة، التوفيق والتسديد، كذلك تجلب الفراغ، يعني ما فيها من نقص. أي نعم. الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة، فيقول الله لملائكته: انظروا لصلاة عبدي أتمها أم نقصها، فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كانت انتقص منها شيئا قال الله: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع قال: أتم لعبدي فريضته من تطوعه. اي نعم. ومنها أن اذا جبر النقص تجبر، قال من فضل الله عز وجل ورحمته تجبر بها بالسنن، يجبر النقص بالسنن. نعم. ومنها اي من فوائد السنه ان للمتمسك بالسنه في اخر الزمان اجرا كبيرا لحديث عتبه بن غفير، وهذه بشاره لاهل السنه الذين جاؤوا من بعد الصحابه والازمنه المتاخره، هذه بشاره عظيمه. ما هي؟ الله عليه وسلم قال: إن من وراءكم أيام الصبر. هذه فيه تسلية وترويض لنفوسنا أننا يعني تأتينا أيام صعبة، حتى في الحديث المتمسك بالسنة كالقابض الجمر، يعني في فساد يعني الأزمنة، فساد يعني الناس. نعم. وإن شاء الله ما نصل إلى هذه المرحلة. للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر 50 منكم. قال يا نبي الله، قال يا نبي الله: أو منهم؟ قال: بل منكم. أو منهم. أي نعم. قال: بل منكم، يعني أجر من المتمسك في السنة في عند فساد الناس، كما في الحديث: الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي، وفي رواية: النزاع من القبائل. أي نعم. فماذا قال هنا؟ قال 50، أجر 50. قال السائل الصحابي: يعني منهم أجر 50 أم من؟ قال: لا، بل منكم. النبي عليه الصلاة والسلام قال. هذا فضل عظيم يا أخوة. وقد كان السلف رحمهم الله يشددون في ترك بعض السنن، أو يلومون تاركها مطلقا. أي نعم، لأنه قد يتناوله عموم قوله صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني. وكذلك قوله جل وعلا: فليحذر الذين أن تصيبهم. قال الإمام أحمد: أتدري ما الفتنة؟ قال: الشرك. يعني لعل الإنسان يترك بعض يعني سنة النبي عليه الصلاة والسلام فيعاقب بالوقوع بالأمر العظيم الكبير، اللي هو ما هو؟ الإشراك بالله عز وجل. وكذلك هذا الحديث فيه التريب يا أخوان: من رغب عن سنتي فليس مني. وعيد هذا يا أخوان. أي نعم. لذلك قال الإمام أحمد: من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة. هذا دليل على ماذا؟ حرصهم وتمسكهم بالسنة، ويعني تنفيرهم وتحذيرهم وترهيبهم من ترك السنن الواجبة والمعلومة. أي نعم. كلما ثبت من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم نسعى سعيا جليلا لتطبيقه وتعليمه للناس، لعل الله سبحانه وتعالى أن يهبنا أجر من أحيا السنن. اللهم آمين. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير.